هذه رسالة من سين حاء ألف عين، يسأل فيها عن أهم وأنفع الكتب التي ينبغي على الشاب المسلم أن يقتنيها لمعرفة أمور دينه، وأيها يكون أولا. أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الإنسان محتاج لأن يغذي روحه وينمي إيمانه، وأعظم ما ينمى به الإيمان الأعمال الصالحة، ومن أعظم ما ينمي الإيمان في القلب كثرة قراءة القرآن الكريم والتأمل في معانيه والانتباه لأوامره ونواهيه. عندما يسمع كلام الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، فهو فرد من أولئك الذين يخاطبون. فأفضل الكتب وأعظمها نفعا كتاب الله جل وعلا، ومعرفة معانيه واقتناء كتاب يفسر أغوامضه. وأفضل الكتب في تفسير القرآن الكريم كتاب تفسير القرآن للإمام ابن كثير، فهو كتاب خال من أي انحراف عقائدي، ويعتني بالرواية وتفسير القرآن بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة. وبالنسبة للكتب التي يتفقه المرء بواسطتها بدينه، تختلف باختلاف مدارك الطالب. فإن كان من طلاب العلم العارفين، فسيعرف ما هي الكتب التي يقرأها عن طريق الجامعات التي يدرس فيها، إذا كانت جامعات متخصصة لعلوم الشريعة. والكتب التي تعالج أحكام الصلاة والزكاة وأنواع العبادات هي التي يستفيد المرء منها. فإذا كان ناشئا، فأمثال كتاب ثلاثة الأصول وشروط الصلاة وأدابها والقواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهو كتاب صغير ولكنه مفيد فائدة كبيرة. وإن كان متعلما، فمن أحسن كتب الفقه كتاب المقنع بحاشيته في ثلاث مجلدات، واختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال ذلك. وينبغي للإنسان أن لا يعتمد على نفسه في فهم ما يقرأ من هذه الكتب، ويحتاج للرجوع إلى أهل العلم فيما قد يشكل عليه، حتى لا يزل به الفهم فتجور به الفكرة عن الهدي المستقيم، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا أخونا السائل يقول أو يعرض قضية فيها رهن ويسأل عن حكمها. يقول: شخص يرهن من شخص 10 قراريط من الأرض مقابل 2000 جنيه، ويكتب عقد بذلك، ويتولى الراهن الذي دفع المبلغ زراعة الأرض وجميع تكاليفها، ولا يعطي لصاحبها الأصلي أي جزء من المحصول، والعقد لا ينتهي إلا بعد أن يرجع صاحب الأرض الأصلي المبلغ الذي أخذه. ما حكم هذا العمل؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا العمل لا يحل. الرهن ما هو إلا توثيقة بحق المرتهن، وما وصله من غلة الرهن يحتسبه من الدين الذي على صاحب المال. أما أن يستغل الرهن ويجني ثماره ولا يحتسب ذلك من المال الذي أعطاه صاحب العين، فهذا أكل للمال بالباطل ولا يحل، والله أعلم. أثابكم الله. وهذه رسالة وردتنا من السائلة لام عين من المدينة المنورة. الحقيقة هذه الرسالة تحمل مشكلة، يبدو أن سببها التساهل في مسألة الحجاب وما شابه ذلك. تقول هذه السائلة: لي صديقة من بلد شقيق تقول إن لها ابن عمة اتفقت معه على الزواج، ورغب كل منهما في الآخر، لكن حصل بينهما ما يحصل بين الزوجين قبل العقد، وبعد ذلك اعترضت أمها على الزواج وادعت أنها أرضعت هذا الفتى، وتقول بأنها متأكدة أن ما بدر من أمها إنما هو كذب رغبة منها في فصل ما بين بنتها وبين هذا الفتى، وتقول إن الأقارب أيضا اختلفوا في تأكيد هذه الرضاعة وعدم تأكيدها. وخلاصة ما عند هذه الفتاة تسأل: ما الحكم في ذلك؟ وهل تصر على الزواج منه والحالة هذه؟ وكيف لها أن تتخلص مما فعلت مما يخالف الشرع قبل العقد؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن ما فعلته ما يفهم من كلامها زنا، وحكم الزنا والعياذ بالله، وإجراءتها على ذلك مع ابن عمتها إقدام على ارتكاب المحرم، فإن كان قد تاب توبة نصوحة وندم على فعلهما وهي متيقنة أنه لا رضاع بينها وبينه، فلتلح في طلب الزواج ولتحاول أن تطلع أمها على ما حصل بينها وبين ابن عمتها حتى يتبين موقف الأم، هل هناك رضاعة أو أن ذلك من أجل إفساد ما قد تم بينهم. ولا شك أن ما حصل إنما سببه الاختلاط وعدم الأخذ بآداب الشريعة وأحكامها، إن الشريعة المطهرة حرمت أن يخلو رجل بامرأة أجنبية، وبين الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا شك أن ما حصل بين تلك الفتاة وابن عمتها إنما كان نتيجة الخلوة المحرمة. فما الظن بشابين يخلوان فيكمل العدد لهما الشيطان؟ أيكون بينهما صلاح واستقامة وورع وعفة؟ كلا، وهذه من شواهد ذلك. وصلى الله على سيد الخلق ما أبره، ما ترك أمرا يزكي الأخلاق ويحمي القيم ويصون الحرمات إلا وأرشد إليه ودعا إليه، ولا أمرا يعرض الأخلاق للتدنيس والحرم للانتهاك ويجرئ على الباطل ويوقعه الفتنة والفاحشة المقيتة إلا وحذر منه صلوات الله وسلامه عليه. ونصيحتي لمن يستمع أن يعتني غاية الاعتناء بصيانة الفتيات عن الاختلاط بالفتيان الكبار، حتى ولو تمت الخطوبة، ألسنا نشاهد ونعرف خطوبات تنهار في آخر الأمر؟ فإذا وقع المحذور وربما حبلت، أليس من المتوقع بل المتبادر أن ينكر من أحبلها؟ ثم هذا الحمل الذي جاء من زنا، هل له حكم الذرية، محرمية، وميراث إلى غير ذلك؟ أمر ينبغي أن يتنبه الناس له، وأن يحذروا غاية الحذر، وأن يتركوا الثقة الباردة وحسن الظن الضائع، فإن كثيرا من الناس يحسن الظن بابنته ويحسن الظن بخاطبها، وتقع المصيبة بسبب إحسان هذا الظن الذي لم يبنى على أساس، والله أعلم. أفهمكم الله. هذه رسالة وردتنا من السودان من أحمد علي عبد القادر من مدينة ود كوكو في السودان يقول فيها: ما الحكم إذا قتل الإنسان نفسا عمدا أو سرق عمدا أو زنى وأقيم عليه الحد في الدنيا، سواء كانت هذه البلاد التي أقامت عليه الحد تحكم بالشريعة أو غير الشريعة، هل يسقط هذا من عقابه يوم القيامة؟ أفيدنا أفادكم الله. من ارتكب ذنبا عقوبته حد من الحدود فأقيم عليه ذلك الحد كما شرعه الله فهو كفارة لذنبه، سواء كانت تلك البلاد التي وقع فيها الجرم تحكم بشرع الله أو لا، فإن الحد إذا أقيم صار كفارة لمرتكب الذنب بالنسبة لذلك الذنب، ويبقى حقوق الآخرين. فإذا زنى شخص بامرأة آخر فأقيم الحد كان ذلك الحد كفارة له فيما بينهم وبين الله جل وعلا. أما فيما بينهم وبين من دنس فراشه وانتهكت حرمة بيته وخلطت ذريته بغيرها فله حقه يوم القيامة. ولذلك جاء في حديث أن من ارتكب الفاحشة مع نساء من يجاهد في سبيل الله يسلط المجاهد على حسناته يوم القيامة يأخذ منها ما شاء. كذلك السرقات، إذا أقيم الحد فقطعت يد السارق أو قتل القاتل قصاصا فإن ذلك كفارة الذنب الذي بين العبد وبين الله، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا يسأل هذا السائل عن: هل ورد في أن الإنسان إذا أكل حراما أو وقع في معصية أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ أفيدونا أفادكم الله. وردت أحاديث في ذلك، وإن لم تكن على درجة من الصحة. شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما إلى غير ذلك، لكن الصحيح أنه إذا تاب بعد شرب الخمر توبة نصوحة بأن تحققت عنده شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، والندم الصادق على ما ارتكب، والعزم الأكيد أنه لا يعود إلى ذلك الذنب يوما من الأيام، فإن الله يقبل توبته ويمحو عنه ذلك الذنب فيما بينه وبين ربه جل وعلا، والله أعلم. أثابكم الله. ومن السودان أيضا هذا حسن خير الدين طه من أم درمان، بعث إلينا بهذه الرسالة تشتمل على مسألتين: المسألة الأولى أنه وهو يعمل في العراق في البادية في رعي الغنم مرض وترك الصلاة 26 يوما، ثم بعد ذلك عاد للصلاة، فيسأل عن حكم عمله. ومرة أخرى أتى عليه شهر رمضان في نفس المكان وفي نفس المهنة فأفطره كاملا، فيسأل عن حكم عمله ماذا عليه أن يفعل؟ إن كان أفطره مع القدرة على الصيام، وإنما أفطر متعمدا مستهترا، فإنه بهذه الحالة قد ترك الإسلام. فإن كان تاب صادقا فإن التوبة تمحو ذلك الذنب. أما إن كان ترك الصوم لأنه يشق عليه ويضعفه ولا يستطيع أن يقوم بالعمل ولا يستطيع أن يكتفي بما أدرك فعليه القضاء، وكذلك الصلاة إن كان تركها وهو في نيتها أن يصلي وإنما لما يشعر به من المرض ولجهله تركها بنية أن يقضيها إذا عوفي فإن عليه القضاء، فإن كان تركها تسخطا وتذمرا ورغبة عنها فهو في تلك الفترة لو مات لمات على غير الإسلام، والله أعلم. هذه رسالة من الأخ محمد سعيد علي عبد الله أريتري الجنسية، الحقيقة بعث بهذه الرسالة حول قضية طفل ولد من زوجته قبل تمام 6 أشهر، يقول هل يلزم الرجل هذا الولد وأم يبرأ منه؟ وإذا كان يبرأ منه فمن يكون وليه؟ هل أمه أم أبوها؟ ثم إذا كان يبرأ منه هل يجوز للرجل أن يستمر مع هذه الزوجة ويعاشرها أم يفارقها؟ وإذا أراد أن يستمر معها هل يكفي العقد الأول أم لا بد من تجديد العقد؟ وإذا كان الرجل يكره معاشرة هذه المرأة ولكن أهله يعارضونه فماذا يفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا وضعت المرأة ولدا قبل تمام 6 أشهر من عقد من زواجها فهذا الولد ليس للزوج بل هو لمن سبقه إن كانت مطلقة أو حملت من السفاح، ولا يجوز أن يتبنى هذا الولد ولا أن يستلحقه فلا يرثه ولا يكون محرما لأولاده من غير هذه المرأة. وإذا كان يشك في سلوكها ولم يصدقها إن ادعت أنها كانت مكرهة فخير له أن يفارقها حتى لا يتشك في ما قد يأتي من ذرية، ولا يلتفت إلى إصرار والديه وقرابته، لأن إصرار والدي المرء على التمسك بامرأة يراها غير عفيفة لا يجوز. أما إذا كانت عفيفة إنما أكرهت وصدقها بأنها كانت مكرهة فحملت وأنجبت فيجدد العقد، لأن عقد الرجل على امرأة حامل عقد غير صحيح يحتاج لتجديد عقد نكاحه، وليسلك أي طريق يحصل له معه الستر. وهذا الولد لا يصح أن يتبناه وينسبه إلى نفسه بل يعمل ما يستطيعه، ونسأل الله أن يهيئ لنا وله كل خير وأن ييسر له التخلص بستر وعافية من ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من ميم سين عين، طرح فيها سؤالا يقول فيه أتيت من السفر في رمضان وسلمت على زوجتي وجلست، وبعد نصف ساعة أحسست بخروج ماء خفيف الذي يسمى المذي، فهل أعيد هذا اليوم؟ أفيدوني أفادكم الله. المذي ليس مبطلا للصوم، لا شك أنك حمت حول الحمى وكان الأجدر بك تجنب ذلك، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يقع في المحذور، لكن ما دام لم يحصل المحذور إنما حصل المذي فإن المذي لا يفسد الصوم وإنما يفسد الوضوء، فلا شيء عليك بالنسبة لصومك إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. يسأل ثانية أيضا يقول إذا طهرت المرأة واغتسلت من الحيض قبل صلاة الظهر فهل يلزمها أن تصلي صلاة الصبح؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يلزمها ذلك، وإن صلته فقد أفتى به جمهرة من أهل العلم، لكن الصحيح أن ذلك غير واجب عليها، والله أعلم. أثابكم الله. يقول أخيرا إذا كان الإنسان في مكان مساجده فيها كثير من الشركيات والبدع فهل يجوز له أن يصلي في بيته والحالة هذه؟ إذا كان المسجد قد بني على قبر أو كان الذي يؤم فيه من يتمسح بالقبور ويدعو وينظر لها فلا يجوز له أن يذهب إلى ذلك المسجد ولا أن يصلي خلف ذلك الإمام. أما إذا كانت البدع التي يقول الشركية من جهل بعض المصلين وإعلانهم بعض هذه الشركيات وسكوت من يراهم إما جهلا وإما لعدم القدرة على الإنكار فلا يترك الصلاة في المسجد إذا كان الإمام غير مرتكب لهذه الشركيات، والله أعلم. هذه رسالة طويلة جدا وردت من أخ مصري يعمل في المملكة رمز لاسمه بخاء عين العربي. وخلاصة هذه الرسالة أن الرجل يقول نحمد الله عز وجل أننا استفدنا من مجيئنا إلى هذه البلاد المقدسة واستمعنا كثيرا للعلماء والخطباء ولبرنامج إذاعة القرآن الكريم، وعرفنا كثيرا من أمور ديننا التي كنا نتساهل فيها أو نجهلها، لكن أصبحت المشكلة عندنا أننا إذا رجعنا إلى بلادنا نجد الناس مصرين على كثير من العادات والتقاليد، وساق كثيرا منها من ضمنها العادات أو الأشياء التي تصاحب حالات الوفاة من الاجتماع عند بعد دفن الميت، من ذبح الذبائح، من الأذان على القبر، ثم ساق أيضا مسألة التساهل في الحجاب وخروج الزوجة سافرة على إخوان زوجها وأولاد عمه، وخاصة في الأعياد ومصافحتها لهم ومعايدتها عليهم، وساق أمورا كثيرة من هذا القبيل. الخلاصة أنه يسأل ماذا يفعل مع الناس هؤلاء، لأنه إذا أنكر عليهم لم يقبلوا ولم يرضوا، وإن جاملوه في حال وجوده فإنهم يعودون إلى ما هم عليه إذا سافر لعمله في المملكة أو في غيرها، وهذه حاله وحال كثير من الناس الذين يريدون الإصلاح فيطلب النصح والتوجيه له ولهؤلاء الناس. على المرء أن لا ييأس من انتفاع الناس بآرائه إذا كانت سليمة، وعليه أن يصبر في الدعوة وأن يتصف بالحكمة. ألم يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد للمرء أن يكون سبب إصلاح، وليحرص على أن يكون أمره ونهيه بحكمة وأدب وروية. لا شك أن الأذان على القبر بدعة، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا السلف الصالح. والتقرب إلى الله بأمور لم يعرفها السلف ابتداع في الدين، كما أن الذبح وإقامة الولائم ليس مما يجعل المرأة يتذكر الآخرة ويحمله على الاستعداد للرحيل وأخذ أهبة الراحل وتهيئة زاد الرحلة بالأعمال الصالحة والتوبة من الذنوب. ولو أن هذه الأموال التي تذبح هذه الذبائح بها وتقام بها تلك الولائم بذلت في وجوه بر كإنفاق على يتيم أو مساهمة في بناء مسجد وأمثال ذلك لكان لها أثرها البالغ. وما يتعلق بالحجاب، فإن المرأة لا يحل لها أن تصافح الرجال الأجانب ولو كانوا إخوة الزوج أو أعمامه أو أبناء عمه أو خاله أو أبناء أخواله ونحو ذلك، فإنهم أجانب لا يحل لها أن تصافحهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة أجنبية بمصافحة، ولنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه أن يرشد الناس ويبين لهم آثار المخالفة لهدي السلف، وأنها تجني على الناس انحرافا في الأخلاق ووقوعا في الفواحش وتعرضا لعذاب الله. فإذا وفق الإنسان واجتهد وصبر وصابر وحاول إقناع الآخرين وشرح لهم وجهة نظره فإنه حري أن يوفق إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل من مصر أيضا يسأل فضيلة الشيخ عن اقتداء المأموم ليؤدي صلاة المغرب خلف الإمام وهو يصلي صلاة العشاء، يقول هل أصلي ثلاثة وأسلم أم أجلس إلى أن يجلس بعد الثالثة إلى أن يجلس الإمام للرابعة وأسلم معها؟ أفيدنا أفادكم الله. لا أرى لك أن تدخل مع الإمام إذا كنت تعلم أنه يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب، بل بادر بصلاة المغرب ثم أدخل معه في العشاء، وهذا يتصور في حال السفر. إذا كان الإنسان قادما من سفر أو جاء إلى ناس يظنهم مسافرين، أما أن يكون مقيما في البلد فكيف يؤخر العشاء المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء ويبدأ الناس بالصلاة فيها؟ ومع ذلك قد يوجد ذلك في حال الجمع، عندما تأتي أحوال تقتضي الجمع بين المغرب والعشاء، فإذا فرض أن الإنسان دخل مع الجماعة في صلاة العشاء يظنها المغرب، فقام الإمام للرابعة وهو إنما دخل على أنها المغرب، فإنه يجلس حتى ينتهي الإمام من ركعته، فإذا سلم الإمام لا يقوم معه ولا يسجد معه إذا سجد في الرابعة، بل يبقى في دعاء وتسبيح وثناء على الله، فإذا سلم الإمام سلم معه، وصلاته في هذه الحال صحيحة أنها المغرب. فإن قام يصلي معه الرابعة فهذه لا تجزيه عن العشاء ولا تصح مغربا، فعليه أن يأتي بصلاة المغرب ثم يتبعها بالعشاء، والله أعلم.